بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نستأنف الدروس بعد رمضان والإجازة الصيفية، ونحن مع الدرس 29 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: قلت: وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو، وأما الأساطين قبله فلم يكونوا يقولون بقدم صورة الفلك، وإن كان لهم في المادة أقوال أخر. نعم، هذا ما سبق أن علقنا عليه في آخر الدرس الماضي، وهو أن القول بقدم العالم بصراحة أول من نص عليه وصرح به أرسطو. طيب، وغيره من الفلاسفة لا يصرحون بذلك، لكن أحيانا يقولون بقدم مواد من العالم. وسبق أن ذكرنا أن بعض الفلاسفة وغيرهم قد يقول بقدم بعض النفوس أو العقول أو غيرها، لكن قدم العالم بأجمعه لا يقول به أحد من المتفلسفة، لأن العقل لا يقبله، لا يقبل أن يكون العالم أزليا وهو حادث ومصنوع. كل ما قيل عنه أنه مصنوع لا بد يكون له من صانع. أما أرسطو فنص على ذلك بناء على قاعدة هؤلاء، وهي أن العلة تقارن معلولها، مع أن هذا متناقض. إذا قلنا إن الله هو خالق العالم أو صانع العالم أو علة العالم كما هو تعبير الفلاسفة، إذن لا يمكن أن يكون العالم قديما، لا يمكن، وهذا أمر عقلي متفق عليه. تفضل. إيش؟ وقال أبو البركة، وقال أيضا أبو البركات في مسألة العلم لما رد على من زعم أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات حذرا من التغير والتكثر في ذاته، وذكر حجة أرسطو وابن سينا ونقضها، وقال: فأما القول بإيجاب الغيرية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثرة المدركات، فجوابه المحقق أنه لا يتكثر بذلك تكثرا في ذاته بل في إضافاته ومناسباته، وتلك مما لا تعيد الكثرة على هويته وذاته، ولا الوحدة التي أوجبت له في وجوب وجوده بذاته ومبدئيته الأولى التي بها عرفناه، وبحسبها أوجبنا له ما أوجبنا وسلبنا عنه ما سلبنا، هي وحدة مدركاته ونسبه وإضافاته، بل إنما هي وحدة حقيقته وذاته وهويته. قال: ولا تعتقدن أن الوحدة المقولة في صفات واجب الوجود بذاته قيلت على طريق التنزيه، بل لزمت بالبرهان عن مبدئيته الأولى ووجوب وجوده بذاته، والذي لزم عن ذلك لم يلزم إلا في حقيقته وذاته لا في مدركاته ومضافاته. فأما أن يتغير بإدراك المتغيرات فذلك أمر إضافي لا معنى له في نفس الذات، وذلك مما لا تبطله الحجة ولم يمنعه البرهان، ونفيه من طريق التنزيه والإجلال لا وجه له، بل التنزيه من هذا التنزيه والإجلال من هذا الإجلال أولى. عجيب عجيب هذا الكلام لهذا الفيلسوف ابن ملكة، أبو البركات ابن ملكة، أي الفيلسوف صاحب كتاب المعتبر في الحكمة، وهذا الكتاب طبع قديما في الهند في 3 مجلدات أو 3 أجزاء، ثم ها هو ينقض قول الفلاسفة أرسطو وابن سينا وغيرهم، ينقضهم بكلام قوي سهل واضح، لأن هؤلاء نفوا علم الله بالجزئيات، قالوا الله يعلم الكليات لا الجزئيات، هؤلاء نفوا صفاته، ما العلة؟ قالوا الخوف من التكثر والخوف من التغير المسمى بحلول الحوادث، فعطل صفات الله عز وجل عند الفلاسفة وعند الجهمية وعند المعتزلة وعند بعض الأشاعرة بهاتين العلتين. العلة الأولى خوف التكثر، وهذا الذي ركز عليه المعتزلة والجهمية، والعلة الثانية خوف التغير، وهذا الذي ركز عليه بعض المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيره الذين نفوا عن الله صفات أفعاله خوفا من ذلك. وابن سينا وغيره من الفلاسفة من أكثر الناس تعطيلا، لكنهم يقولون ويثبتون النسب والإضافات، لا يثبتون صفة تقوم بالله، لا يثبتون علما يقول بالله ورحمة وحكمة وسمع وبصر، وإنما يعطلون الله عن صفاته ثم يثبتون نسبة وإضافة. إيش معنى نسبة وإضافة؟ لما تنسب الله إلى العالم، الله خالق العالم، علة العالم، العالم مخلوق لله، معلول لله، أنتم معي؟ فهذا منهم فرار من إيش؟ من القول بالكثرة أو إثبات الصفة لله عز وجل. ثم أيضا نفوا علم الله بالجزئيات، ليه؟ قالوا لأن الله، لأن قلنا أن الله يعلم ما الذي يجري في السماء وفي الأرض وعند فلان وفلان، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وهذا يذهب وهذا يأتي، وكل عمل يعمله الإنسان أو غيره من المخلوقات الله يعلمه على التفصيل. قال هذا معناه أنه تحل به الغير، يتغير، لأن علمه بالشيء بعد وقوعه يختلف عن علمه قبل وقوعه. ابن ملكة الفيلسوف نقل هذا الكلام كله وقال إثبات علم الله وإثبات الصفات لا يلزم منه الكثرة، ليه؟ قال على أسلوبهم، قال التكثر ليس في الهوية ولا في الذات وإنما في الإضافات، والإضافات والصفات هذه لا تكثر، وهذا مشاهد. يعني الواحد من الناس له سمع وله بصر وله علم وله يد وله إرادة وله قدرة، وله ما أحد يقول أنه يتكثر، ما أحد يقول إن محمد فلان الذي اسمه محمد إذا كثرت صفاته صار عندنا أكثر من محمد، عندنا محمد العالم ومحمد صاحب الإرادة ومحمد الذي له بصر ومحمد، وصار أبوك بدل ما عنده ولد اسمه محمد صار عنده إيش؟ محمدون يعدون بالعشرات، ما في عاقل يقول بهذا الكلام. وكذلك أيضا ما يتعلق به ولله المثل الأعلى قيام الصفات بالله عز وجل لا تقتضي كثرة، أيضا يقول ابن ملكة لا تقتضي إثبات العلم لله عز وجل ونحوه من الصفات الفعلية لا يقتضي تغيرها، وإنما هي نسب وإضافات. فهل إذا الله عالم وقدر وفعل وخلق يقتضي هذا أن يتغير في ذات الباري عز وجل؟ كلا. ولهذا انظروا إلى عبارة ابن ملكة وتتعجب أنها تأتي من فيلسوف بعبارة أجمل من عبارات كثير من المتكلمين الذين يدعون تنزيه الله عز وجل، لما يقول لك في آخر العبارة التي نقلها: بل التنزيه من هذا التنزيه والإجلال من هذا الإجلال أولى. نعم يا شيخ. وتكلم أبو البركات على قول أرسطو إذ قال: من المحال أن يكون كماله بعقل غيره، إذ كان جوهرا في الغاية من الإلهية والكرامة والعقل فلا يتغير، والتغير فيه انتقال إلى الأنقص، وهذا هو حركة ما يكون، وهذا هو حركة ما فيكون هذا العقل ليس عقلا بالفعل لكن بالقوة. نعم، هذا كلام أرسطو. بعدين وش قال أبو البركات؟ قال أبو البركات: ما قيل في منع التغير مطلقا حتى يمنع التغير في المعارف والعلوم فهو غير لازم في التغير مطلقا، بل هو غير لازم البتة، وإن لزم كان لزومه في بعض تغيرات الأجسام مثل الحرارة والبرودة، وفي بعض الأوقات لا في كل حال ووقت، ولا يلزم مثل ذلك في النفوس التي تخصها المعرفة والعلم دون الأجسام. فإنه يقول: إن كل تغير وانفعال فإنه يلزم أن يتحرك قبل ذلك التغير حركة مكانية. قال: وهذا محال، فإن النفوس تتجدد لها المعارف والعلوم من غير أن تتحرك على المكان على رأيه، فإنه لا يعتقد فيها أنها مما تكون في مكان البتة، فكيف أن تتحرك فيه؟ وإنما ذلك للأجسام في بعض التغيرات والأحوال كالتسخن والتبرد، ولا يلزم فيهما أبدا، وإنما ذلك فيما يصعد بالبخار من الماء ويتدخن من الأرض من الأجزاء التي هي كالهباء دون غيرها من الأحجار الكبار الصلبة التي تحمى حتى تصير بحيث تحرق وهي في مكانها لا تتحرك. والماء يسخن بسخونة كثيرة وهو في مكانه لا يتبخر، وإنما يتبخر منه بعض الأجزاء. لاحظوا قبل أن نستكمل كلامه، هذا كلام ابن ملك يرد فيه على ابن سينا في التغير، ويقول له: أنت تخلط. وفعلا أهل الكلام والفلسفة يخلطون في مسألة التغير، فيجعلون تغير الإنسان الذي يضعف ويضمر ويمرض، تغير الإنسان تغير الجبل والحجر الذي يتآكل، يجعلون تغيره بهذا الوصف هو مقتضى ما لو وصفنا الله عز وجل بصفات الأفعال. ابن ملكة ينقده ويقول: هذا تغير وهذا تغير. من قال لك إنه إذا علم الله الشيء وزاد علمه أنه يحدث تغير؟ يحدث تغير في ذاته. ما هو هذا التغير؟ فهو يميز بين ما هو متفق عليه من أن الله ينزه، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه عن مشابهة المحدثات، ولهذا يقرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الله لا يشبه بشيء من مخلوقاته، لا عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا بشر ولا ماء ولا ملك ولا شيء. الله لا يشبه بشيء من مخلوقاته مطلقا. فإذا تكلم المتكلم في مثل هذه القضايا ونفى عن الله بعض صفاته، قال إنه يلزم منها التغير الذي هو دال على حدوث المحدثات، قلنا: ماذا تقصد بالتغير؟ أتقصد بها ما يمر على الإنسان من آفات ونقص ونحو ذلك؟ فالله قطعا منزه عن ذلك، التنزيه التام. أما إن كنت تقصد أنه إذا كانت له صفات الكمال وفعل ما يريد وعلم بالشيء بعد وقوعه كعلمه قبل وقوعه ونحو ذلك أن هذا تغير، ابن ملكة يقول: من قال إن هذا تغير؟ هذا لا يجب تغيره. نعم يا شيخ. ثم تكون الحركة المكانية بعد الاستحالة لا قبلها، كما قال: إن جميع هذه هي حركات توجد بأبخرة بعد الحركة المكانية، وفيما عدا ذلك قد يسود يسود نعم قد يسود الجسم ويبيض وهو في مكانه لم يتحرك ولا يتحرك قبل الاستحالة ولا بعدها. هذا في بعض صفات الأجسام، هو يضرب لك مثال بعض صفات الأجسام، إن كونك يا ابن سينا ولا يا أيها الفلاسفة أرسطو تقول إن هذا يقتضي حركة، قالك تعال مثال الجسم قد يسود وهو لم يتحرك، ولا يعني هذا إنه تغير الجسم بالإسوداد إنه هذا ليس حدوثا أو نحو ذلك، لكن هو يريد أن يقيم الحجة على بطلان مذهبه، وإلا فالله منزه عن مشابهة أجسام المخلوقين، لا بد أن ننتبه لهذا. نعم. فما لزم هذا في كل جسم بل في بعض الأجسام، ولا في كل حال ووقت بل في بعض الأحوال والوقت ولا كان والأوقات. نعم أحسن الله. فما لزم هذا في كل جسم بل في بعض الأجسام، ولا في كل حال ووقت بل في بعض الأحوال والأوقات، ولا كان ذلك على طريق التقدم كما قال بل على طريق التبع. ولو لزم في التغيرات الجسمانية لما لزم في التغيرات النفسانية، ولو لزم في التغيرات النفسانية أيضا لما لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات في المعارف والعلوم والعزائم والإرادات. فالحكم الجزئي لا يلزم كليا ولا يتعدى من البعض إلى البعض، وإلا لكانت الأشياء على حال واحد. صحيح، هذا أيضا كله استكمال، إنه الأجسام ليست كلها كذلك، قد تتغير في حال دون حال وفي وقت دون وقت. فكيف يأتي قائل فيلسوف أنه التغير النفساني في الإرادات أو التغير في المعلومات إن هذه تقتضي تغيرا، إذا كان الجسم المادي تعتبره أشياء ولا يلزم منه تغير ولا تحرك ولا حركة، فكيف بالتغيرات النفسية والإرادات وغيرها والعلم والمعلومات؟ كيف يأتي هؤلاء وينفون ويعطلون الله عز وجل عن صفات كماله، وأنه الحكيم، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه يحب ويبغض كما يليق بجلاله وعظمته، وأنه علام الغيوب، وأن له إرادة، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ثم يأتي هؤلاء ويقول هذا تغير، هذا يلزم منه تغير في ذات الله عز وجل، وهذا حدوث وينزه الله عنه. ابن تيمية ينقض المذهب الفلسفي بقول فلسفي آخر، وأبو البركات كلامه في هذه المسائل في العلم وفي الإرادة كلام عجيب جدا، نقل منه شيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي أيضا في غيره من كتبه. لماذا؟ لأنه فيلسوف تكلم بنقض واضح لما يقوله هؤلاء الفلاسفة. نعم. قال: والقائلون بالحدوث قالوا إنه لا يحتاج إلى هذا التمحل، وسموه على طريق المجادلة باسم التمحل للتشنيع والتسفيه، بل نقول إن المبدئ المعيد خلق العالم وأحدثه بإرادة قديمة أزلية أراد بها في القدم إحداث العالم حين إحداثه. قال: وقد قيل في جوابهم إن ذلك المبدأ يعني المفعول الأول لا يتغير ويتخصص في القدم إلا بمعقول يجعله مقصودا في العلم القديم عند الإرادة القديمة، حيث أراده في مدة القدم السابق لحدوث العالم التي هي مدة غير متناهية البداية، وما لا يعقل ولا يتصور لا يعلم، وما لا يمكن أن يعلم لا يعلمه عالم، لا لأن الله لا يقدر على علمه، لكن لأنه في نفسه غير مقدور عليه. ثم ما الذي يقولونه في حدوث العالم من مشيئة الله تعالى وإرادته؟ طيب، قبل أن ننتقل إلى المشيئة، الذين تكلموا عن الحدوث من المتفلسفة والمتكلمين وغيره، نعم، سفهوا ما جاءت به الرسل والأنبياء وغيرهم في مسألة الحدوث، وقالوا إنه يعني القول بأن الله خلق العالم بإرادته وأحدثه بإرادة قديمة، يعني متى كانت هذه الإرادة القديمة؟ وطبعا هؤلاء الفلاسفة وغيرهم يردون على المتكلمين ومن ورائهم أهل السنة والجماعة، مع العلم بأنه بين المتكلمين وأهل السنة خلاف في التفاصيل، لكن في مسألة حدوث العالم أهل الكلام كلهم تقريبا وأهل السنة كلهم يقولون إن الله خلق العالم بإرادته. المتفلسفة ينقضون هذا ويردونه ويتكلمون عن هذه الإرادة متى كانت وما الذي أحدثها حتى توجب أو تقتضي حدوث العالم. وبين أهل السنة وبين المتكلمين خلاف، لأنه مثلا الأشاعرة وغيرهم يقولون الله يحدث العالم بإرادة أزلية، الإرادة الأزلية. أهل السنة يقولون الله موصوف بصفات الإرادة أزلا، لكن أيضا موصوف بصفة الإرادة فعلا، إرادة بعد إرادة إذا أراد شيئا. فعندهم أن الله موصوف بصفة الإرادة في الأزل، ثم لما أراد خلق السماوات جاءت إرادة لأنها تكون مقارنة. والإنسان العاجز مثلنا هو الذي يريد ولا ينفذ إلا فيما بعد، لأنه قد لا يستطيع وقد لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فكيف تكون إرادة أزلية ثم لا يكون المراد إلا بعد كذا وكذا من الزمن؟ فقالوا كيف يكون؟ وفعلا هذا الرد على المتكلم بهذا الكلام فعلا رد مفحم، لكن على طريقة أهل السنة والجماعة هلا الله موصوف بصفة الإرادة كما يرق بجلاله وعظمته، ثم نقول أيضا إن الله إذا أراد شيئا أيضا قال له كن فيكون. وابن ملكة في كتابه هذا ينص على جواز وصف الله بإرادات، فهو ينقض قول الفلاسفة وأيضا ينقض قول المتكلمين في هذه المسألة. فمن ثم علق على ذلك ابن ملكة، وقد قيل في جوابهم، لاحظوا معي، يعني كأنه ينقل جواب بعض المتكلمين في هذا، إن الإرادة القديمة هي التي اقتضت ذلك. ولهذا وش قال هنا في العلم القديم؟ عند الإرادة القديمة حيث أراده في مدة القدم السابقة لحدوث العالم التي هي مدة غير متناهية البداية، وما لا يعقل لا يتصور ولا يعلم ولا يمكن يعلم بعلم عالم إلا يعلمه عالم، ولأن الله لكن وما لا يمكن أن يعلم لا يعلمه عالم لأن الله لا يقدر على علمه، ولكن لأنه في نفسه غير مقدور عليه. ثم ما الذي يقول هكذا هو؟ فهو ابن ملكة يناقش هؤلاء في هذه القضية، في هذه القضية. ولهذا الآن تداخل المذهب الفلسفي مع المذهب الكلامي. القول بأزلية الإرادة وأزلية العلم حتى فيها فيما هو معلوم وما هو مراد مما يحدثه الله ويخلقه متناقض. فما الذي سيقوله ابن ملكة في مسألة حدوث العالم؟ نعم أكمل. ثم ما الذي يقولونه في حوادث العالم من مشيئة الله تعالى وإرادته التي بها يقبل الدعاء من الداعي ويحسن إلى المحسن؟ لاحظوا معي، شوف كلام ابن ملكة، انظروا إلى كلام ابن ملكة وهو يرد على الفلاسفة وعلى المتكلمين. المتكلمون يقولون بإرادة قديمة، يعني الله أراد خلق كل شيء بالإرادة الأزلية. فيقول طيب ما يحدثه الله العالم؟ إجابة الداعي ماذا يقولون؟ الإنسان دعا الله عز وجل فاستجاب له، وإحسانه إلى خلقه. ما الذي يقولونه؟ متى أراد الله هذا؟ حقيقة أنه يعني بس قدمت بالتعليق حتى نفهم كلام ابن ملكة. نعم. ثم ما الذي يقولونه؟ ما الذي يقولونه في حوادث العالم من مشيئة الله تعالى وإرادته التي بها يقبل الدعاء من الداعي ويحسن إلى المحسن ويسيء إلى المسيء ويقبل توبة التائب ويغفر للمستغفر، هل يكون ذلك عنه أو لا يكون؟ فإن قالوا بأنه لا يكون أبطلوا بذلك الشرع الذي قصدهم نصرته وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه وكل ما جاء لأجله من الحث على الطاعة والنهي عن المعصية. وإن قالوا يكون ذلك بأسره عنه، فهل هو بإرادته أم بغير إرادة؟ فهل هو بإرادة أو أم بغير إرادة؟ وكونه بغير إرادة أشنع، وإن كان بإرادة فهل هي إرادة قديمة أم محدثة؟ شفت، هنا نقطة، وصل إلى نقطة النقاش، لاحظت مع التسلسل، هل تقولون إنه هذه تحدث بإرادة أو بلا إرادة؟ ثم يمثل العجيب بأمثلة كأمثلة الشرعيين، إجابة الداعي، الإحسان إلى المسيء إلى آخره. لو قالوا إن هذا لا يكون بإرادة أبطلوا الشريعة، الله ما أراد هذا، بطلت الشريعة في الحلال والحرام والمعصية والتوبة ونحو ذلك. طبعا هو سيقول لا، بإرادة. طيب، هذه الإرادة إذا قلتم بإرادة يأتي السؤال الأخير، هل هي قديمة أو حادثة؟ نعم، ماذا يقول؟ فإن كانت قديمة فالإرادات القديمة غير واحدة، وما أظنهم يقولون إن المرادات الكثيرة صدرت عن إرادة واحدة. قال: وإن قالوا إن ذلك يصدر عنه بإرادات حادثة فقد قالوا بما هربوا منه أولا. يا سلام، إذا قالوا بإرادات حادثة جاء حلول الحوادث التي فروا منها ومن أجلها نفوا عن الله صفات الفعل. ولهذا المذهب الأشعري لما ينفي صفة النزول والاستواء وغير ذلك يتناقض في الإرادة، يتناقض في الكلام. ولهذا هو يقول إن الله تكلم بكل ما تكلم به في الأزل. ما هذا التعطيل لله عز وجل؟ الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء. يعني الله يكلم الناس يوم أو يحاسبهم بكلامه الأزلي، كلم موسى وقت خلق موسى بكلامه الأزلي، يكلم أهل الجنة بكلامه الأزلي، تكلم بالتوراة بكلامه الأزلي، ما هذا؟ فإن قالوا لا، الله يتكلم إذا شاء متى شاء، انتقض المذهب. ومثله مسألة الإرادة التي يلزمهم بها ابن ملكة، فيقول لهم: هل هذه الإرادات خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا تابعة لإرادة قديمة تابعة لها؟ هذا من لا يمكن. فإن قالوا لا، هي كلها نابعة من إرادة واحدة قديمة، قالوا قولا عظيما. إن قالوا لا، هي إرادات، انتقض مذهبهم. وهذا يبين لنا، وإن كان الحديث هنا حديثا فلسفيا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يشرح عقيدة أشعرية، وهذه العقيدة الأشعرية مقتبسة من كتب أشاعرة كبار قرروا هذه القواعد الفلسفية التي يناقشها. يعني قد يقول قائل: لماذا هذا الكلام من شيخ الإسلام وهذه النقول في متن ما فيه هذا الكلام؟ نقول: مصدر عقيدة الأصفهاني الأشعري مأخوذة من كتب الفخر الرازي ومن كتب الآمدي، خاصة في أبكار الأفكار وكتب الفخر الرازي المعروفة ومن غيرها من الكتب، وهذه الكتب فيها هذه المناقشات الفلسفية، ومنها ما يتكلم عنه في هذا الموضع. ومن ثم فشيخ الإسلام يضطر إلى النقول والمناقشات حتى يبين للقارئ ولمن أراد أن يصل إلى الفهم السليم والمناقشة الصحيحة يضطر إلى مثل هذه النقول والمناقشات. ماذا علق شيخ الإسلام على كلام ابن ملكة؟ قلت: أبو البركات استبعاد عقله أن تصدر المرادات الكثيرة عن إرادة واحدة ظن أنهم لا يقولون به. شف، هذه آخر عبارة لك، انظر إليه. يعني شيخ الإسلام يقول أبو البركات يقول ما كان يتصور أن هؤلاء تصل بهم عقولهم إلى أن هذه الإرادات التي تحدث وتحدث وتحدث كلها تابعة لإرادة واحدة، لأن هذا غير معقول. نعم يا شيخ. ظن أنهم لا يقولون به، ولم يكن له من الخبرة بأقوال المتكلمين ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة، وإلا فكثير من النظار كابن كلاب وموافقيه كالأشعري وأكثر متبعيه من أهل الكلام والرأي والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي وأبي منصور الماتوريدي وغيرهم يقولون إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين، ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين. يا سلام، هذا تلخيص، وذكر لك أسماء أئمة، أسماء أئمة من هؤلاء، ابن كلاب والكلابية، الأشعري، بل كثير من أصحاب الرأي والحديث الذين تبع ابن كلاب وأصحاب الأئمة الأربعة، ذكر القاضي أبو يعلى الحنبلي، أبو المعالي الجوين المعروف، أبو الوليد الباجي المالكي، أبو منصور الماتريدي الحنفي، يعني ذكر أربعة أئمة كل واحد منهم يتبع أحد الأئمة الأربعة، أبو يعلى حنبلي، وأبو المعالي الجويني شافعي، وأبو الوليد الباجي مالكي، وأبو منصور الماتريدي حنفي. كل هؤلاء يقولون يعلم المعلومات بعلم واحد بالعين، ويريد المرادات بإرادة واحدة بالعين، بل سيعلق شيخ الإسلام حتى الكلام. اقرأ ماذا قال عن الكلام. بل يقولون إن كلامه الذي يتضمن كل أمر أمر به وكل خبر أخبر به هو أيضا واحد بالعين، وإن كان جمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام. صحيح، يعني حتى الكلام واحد بالعين، هذا لا يقول به عاقل، لا يقول به عاقل. يعني مقتضى أن التوراة كالإنجيل، والزبور كالتوراة، وأن سورة البقرة مثل سورة قل هو الله أحد، وسورة آل عمران مثل تبت يدا، وآية الدين مثل آية الكرسي. ليه؟ لأنهم يقولون كلام الله إيش؟ واحد. طيب ما الذي يختلف؟ قالوا إن عبر عنه، إن عبر عنه بالعبرية كان توراة، سمي توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا. يعني ما في فرق بين القرآن والتوراة والإنجيل إلى التعبير. الذين يعني عربوا التوراة والإنجيل وهي معربة، أو ترجموا القرآن إلى العبرية أو السريانية أو نحو ذلك، لا أحد يقول إن هذا مثل هذا، ولا يمكن أن يكون هذا مثل هذا. حتى إذا استبعدنا ما نتفق عليه مع هؤلاء الأئمة من التحريف، إن الإنجيل محرف والتوراة محرفة، لكن التوراة والإنجيل فيها أحكام بنص القرآن، أحكام منسوخة، لا يمكن أن يكون، بل القرآن نفسه لا يمكن أن تكون صوره شيئا واحدا. هذا في الكلام، عندهم كلام الله معنى واحد، وعندهم الإرادات ترجع إلى إرادة واحدة، والعلم يرجع إلى علم واحد. نعم، ونكرر، الله موصوف بالكمال، كمال العلم أزلا، وبكمال الإرادة أزلا، وبكمال الكلام أزلا، كما أنه موصوف بالحياة وكمالها أزلا، لا فرق عندنا. لكن مقتضى العلم والإرادة والكلام، بل والسمع والبصر، مقتضى هذا أن الله سبحانه وتعالى أيضا له إيش؟ ها؟ له في هذه الصفات ما هو متعلق مختلف، يكون له فيه صفة مثل صفة السمع. هؤلاء يقولون إن الله سمع المرأة التي تجادل عن زوجها أزلا، يعني وقت المكالمة ما تجدد صفة، الله لم يسمعها وإنما سمعها بسمعه الأزلي. لو قلنا إن الله سمعها لصار في حلول حوادث، والله ينزه عن ذلك. هكذا يقولون، ولهذا يقول العلماء رحمه الله تعالى كل الصفات لها مقتضى فعلي لم يستثنوا منها إلا الحياة، إلا صفة الحياة، أما بقية الصفات كلها الإرادة والسمع والبصر وكله لها مقتضى فعلي. فهؤلاء أئمة أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم يقولون مثل هذا الكلام. نعم. ثم تنازع القائلون بهذا الأصل، هل كلامه معنى فقط والقرآن العربي لم يتكلم به ولا بالتوراة العبرانية ولا تكلم بشيء من الحروف، أو كلامه الحروف أو الحروف والأصوات التي نزل بها القرآن وغيره وهي قديمة أزلية على قولين؟ طبعا قول الجمهور أنه لا يتكلم بحرف وصوت، لكن بعض هذه المتكلمين من الحنابلة كابن الزاغوني وغيره يقولون هو حروف وأصوات أزلية، فصار قولهم أعظم تناقضا من الأشاعرة، يقول الله يتكلم بحرف وبصوت وإيش كلها أزلية، كلها أزلية، يعني تكلم الله أزلا بحرف وصوت بالتوراة والإنجيل وغيرها وإنما ترتبت مع وجودها فصارت كأنها عندهم مخلوقة. ولهذا يمكن تقرؤون أحيانا أنهم حتى يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية طبعا من القرآن، ها إن الباء لم تسبق السين ولا السين والسين لم تسبق الميم، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما تكلم الله به من القرآن وغيره تكلم الله به مرة واحدة لا يسبق حرف حرف، وإنما ترتب مع إيش مع وجوده فكأنه مخلوق. فهذان هما القولان اللذان أشار إليهما وهما قولان للمتكلمين. الغالبية العظمى ليقول ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى نفسي قائم بالله، وهذا قول الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، كلام الله المعنى النفسي القائم بالله لا يتعلق بمشيئته ولا إرادته لكن التعبير عنه. ولهذا يقولون إن القرآن العربي ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، وهذا أيضا قول خطير جدا. نعم. ومن القائلين بقدم أعيان الحروف أو الحروف والأصوات من لا يقول هي واحدة بالعين بل يقول هي متعددة وإن كانت لا نهاية لها، ويقول بثبوت حروف أو حروف ومعان لا نهاية لها في آن واحد وأنها لم تزل ولا تزال. هذا تفصيل بينهم، منهم من يقول ترجع إلى حروف معينة ومنهم من يقول هي كلها حروف أزلية، وكل ذلك باطل، كل ذلك جاءهم من هذه الشبهة الكلامية في مسألة الحدوث وحلول الحوادث، فأدت بهم إلى أنه يقول نقطع بأنه حرف وصوت لكن هي أزلية. منهم من يرجعها يجعلها واحدة ومنهم من يجعلها حروف متعددة لكن يقول إنها أزلية. هذا القسم الأول. نعم. والثاني. ومن القائلين بقدم معنى الكلام وأنه لم يتكلم بحروف من يقول القديم خمسة معان، ومنهم من يقول ذلك المعنى يعود إلى الخبر ويجعل الأمر داخلا في معنى الخبر، ومنهم من يرد الخبر إلى العلم، ومنهم من يقول مع ذلك إن العلم ليس صفة قائمة بالعالم ليس صفة قائمة بالعالم. طبعا هذا الأشاعر وغيرهم الذين يقولون بأن الله لا يتكلم بحرف وإنما بالمعنى الكلام مختلفون، منهم من يردها إلى معنى واحد ومنهم من يقول هذا المعنى الواحد ينقسم إلى إيش؟ إلى خمسة أقسام: أمر ونهي وخبر واستخبار. كم هي؟ إلى خمسة معاني: الأمر والنهي والعلم والخبر والاستخبار. أظن كذا هذا إذا كنت لست واهما. فيرجعونها إلى خمسة، يرجعونها إلى خمسة، فيجعلون هذا المعنى القديم ينقسم إلى هذه القسم. ومنهم من لا يردها إلى معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ بعضهم يقول هو الخبر، لأن بعضهم يقول الأمر داخل في الخبر. هذا كله تخليط عند هؤلاء، وسببه مذهبهم في كلام الله عز وجل. نعم. وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل وما في ذلك من نصوص الكتاب والسنة فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح. ومن كتب التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحين وعبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن جرير الطبري وأبي بكر بن المنذر وأبي بكر عبد العزيز وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي بكر بن مردويه وغيرهم من ذلك ما تطول حكايته. صحيح، هؤلاء كلهم نصوا في تفاسيرهم وكلامهم على إثبات الكلام والإرادة والعلم، ونصوا على ذلك وفصلوا فيه، ولم يتكلموا عن مسألة حلول الحوادث ولا الحدوث، بل الله موصوف بهذه الصفات أزلا، وأنه يتصف بها إذا شاء متى شاء، وأنه يتكلم بمشيئته وإرادته، وأنه بحرف وصوت وكذلك أيضا في الإرادة، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، مع وصف الله بالإرادة الأزلية، وأن الله يعلم الأشياء بعد وجودها كما يعلمها قبل وجودها. قرروا ذلك وفصلوا، ما عندهم أي إشكالية في هذا الباب. نعم يا شيخ. وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد على الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب الرد على الجهمية لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق الأفعال للبخاري وكتاب السنة لأبي داود السجستاني ولأبي بكر الأثرم ولعبد الله بن أحمد بن حنبل ولحنبل بن إسحاق ولأبي بكر الخلال ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي القاسم الطبراني ولأبي عبد الله بن مندة وأمثالهم وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري والإبانة لأبي عبد الله بن بطة وكتاب الأصول لأبي عمر الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب الرد على الجهمية له وأضعاف هذه الكتب. نعم، لاحظوا معي، هذه كلها بس إشارة من شيخ الإسلام إلى كتب السنة، وأغلبها موجود وأغلبها مطبوع الحمد لله، ولا يعني نأخذها واحد واحد. كتب الرد على الجهمية وكتاب البخاري في صحيحه وأيضا خلق أفعال العباد والسنة لأبي داود والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال وكتاب أبي الشيخ الأصفهاني وأبي القاسم الطبراني السنة لللالكائي وأيضا كتاب الإيمان والتوحيد لابن مندة والشريعة للآجري وأبي الإبانة لابن بطة ورد عثمان بن سعيد الدارمي وكذلك أيضا كتاب جزء من كتاب الأصول للطلمنكي والرد على الجهمية. كل أغلب هذه الكتب والحمد لله وجدت وحققت ومطبوعة، أغلب هذه الكتب بل وغيرها وغيره مما لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الكتب نصت على هذه المسائل التي خالف فيها الأشاعرة المتن يشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية والتي جرى فيها النقاش السابق. ففي كتب التفسير وفي كتب السنة وفي كتب الحديث وهي الأصول والمصدر والمنطلق في هذه المسائل وغيرها ما يجعلنا نقطع ونعلم ونوقن يقينا أن هؤلاء الأئمة أثبتوا هذه الصفات لله عز وجل على طريقة أهل السنة وليست على طريقة المتكلمين. ماذا يريد شيخ الإسلام من أمثلة؟ نعم. وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عن إسحاق بن راهويه قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع. وقال مجاهد استوى على العرش. مع أنه ثم استوى إلى السماء فيه تفسير شهير أنه بمعنى قصد إلى خلقه، وهذا هو قول أكثر المفسرين. لكن أيضا بعض أهل السنة قال ارتفع حتى آية استوى، لأن الرحمن على العرش استوى هذا مقطوع بمدلولها عند السلف رحمه الله تعالى. إنما الخلاف في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فأغلب المفسرين قالوا عمد وقصد إليها وقال. لكن أيضا الأئمة كما هنا ارتفع، ولهذا بعض العلماء المتأخرين يقول نجمع بينهما، قصدها عاليا عليها، قد نقول قصدها عاليا عليها. وفعلا المعنيان يعني لا يتناقضان، يعني ليست تفسيران بتفسيرين متقابلين أو متعارضين، يمكن الجمع بينهما. نعم يا شيخ. وقال البغوي في تفسيره قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء، وكذا قال الخليل بن أحمد. وروى البيهقي عن الفراء استوى أي صعد، وهو كقول الرجل كان قاعدا فاستوى قائما. وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن يوم الجمعة وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش. وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض قال ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك، فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف. وإذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم، هذا هو طريقة السلف رحمه الله تعالى، وصف نفسه فأبلغ. النصوص بينة في الكتاب والسنة واضحة. لو كان في الصفات آية واحدة فقط محتملة أو حديث واحد محتمل لقلنا والله، لكن آيات الصفات بالمئات والعشرات وكلها تدل على علو الله وعلى استواه على العرش وعلى نزوله، الأحاديث واردة في ذلك وعلى كمال صفاته، ولا يفرقون بين ما جاء في القرآن ولا في غيره. جاء في القرآن ويبقى وجه ربك، وجاء في القرآن بل يداه مبسوطتان، وجاء في القرآن أيضا غيره من الآيات ومنها الاستواء، الرحمن على العرش استوى، وجاء في السنة عن النزول والضحك والاطلاع، اطلع على أهل الجنة، والمباهاة يباهي بأهل الموقف ملائكته، إلى غير ذلك من الصفات. وكما يعني قال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى في مناقشاتهم، وهذا كلام الفضيل بن عياض أحد أئمة السلف الزهاد العباد، هو الذي يقول هذا الكلام، وصف نفسه فأبلغ إلى آخره، إن شاء أن يضحك، ليس لنا نتوهم أن كيف وكيف. وقال إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل عن مكانه، يعني الحركة والأشياء هذه لا تليق بالله وهذا تجسيم وهذا، فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. كيف تتعقب وتحكم وتتحكم في أفعال الله عز وجل؟ نعم. وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم، هذا الأول رواه الأثرم من الحنابلة، الرواية الأولى اللي فيها ما قبلها، يقول فيها الفضيل بن العياض: لا يجوز لك أن تتوهم أن الله كذا وكذا، وصف نفسه فأبلغ قل هو الله أحد إلى آخره. وهذه البخاري في خلق أفعال العباد أيضا رواها عن الفضيل بن عياض، اللي هي قصة إذا قال لك الجهمي إلى آخره. نعم. قال البخاري: وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. وصدق. نعم، هذا كلام يزيد بن هارون، وهو أحد الأئمة، أحد الأئمة الكبار، أحد الحفاظ، أحد الشيوخ، الشيوخ الكبار للإمام أحمد وغيره. يزيد بن هارون يقول لك: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. ولا يعني هذا التشبيه أنهم في قلوب العامة أنهم يشبهون الله، لا، وإن المقصود به المعنى اللغوي الذي يفهمه جميع الناس، الذي يقول فيه ابن عباس في القرآن: وقسم منه يعلمه أو لا يعذر أحد بجهل. فهذا النوع من الآيات كل يعرفه، مثل ما يفرق الإنسان بين الضحك والبكاء، ما حد يقول لك تعال لي المادة اللغوية ومدري إيش والمشتق وهل هذا لغوي، كل الناس يفرقون بين الضحك والبكاء. فكذلك أيضا هو يفرق بين النزول ويعرف ما هو الاستواء، لكن الله عز وجل يوصف بذلك كما يليق بجلاله وعظمته، لأن استواءه لا يشبه استواء المخلوقين. في القرآن أخبرنا الله عن استواء المخلوقين، فقال في خلق الأنعام: لتستووا على ظهوره. فهذا نراه الرجل يركب الناقة ويستوي على ظهرها، هذا استواء مخلوق. وقال تعالى لنوح لما أمره بصنع السفينة: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فاستواء نوح على الفلك وركوبهم السفينة يليق بهم، هذا كله في المخلوق. طيب والعرش، هل نعرف نحن العرش وعظمته؟ كلا. العرش الذي هو أعظم من الكرسي، والكرسي التي هي أعظم من السماوات، والسماوات التي فيها من النجوم والعوالم ما لا يعلمه إلا الله. نحن هذه الكرة الأرضية التي هي ذرة لا نعرفها، لا نعرف إلا القليل القليل منها، فكيف بغيرها؟ كيف بما هو أعظم؟ كيف بما هو أعظم وأعظم؟ فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يكيف المخلوق كالعرش، لا يستطيع عقله أن يدرك عظمة هذا المخلوق، لا يستطيع، فهل يمكن أن يكيف استواء الله عز وجل عليه؟ كلا، لا يمكن ولا يخطر بباله هذا. فمن ثم السلف رحمه الله تعالى يقولون: استواء يليق بجلاله وعظمته. الناحية اللغوية هي التي يريدها هذا الإمام، يقول العامة يعرفون استواء الدابة واستواء السفينة واستوى على الكرسي واستوى كذا، يعرفون هذه الأشياء. فإذا خوطبوا بالنسبة لصفات الله عز وجل عرفوا المعنى، لكن من غير تشبيه، عرفوا المعنى كما يليق بالله كغيره من الصفات، كما أن فعل الله ليس كفعل المخلوقين، وبطشه ليس كبطش المخلوقين، وعذابه كما قال: لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ليس كعذاب المخلوقين ولا كأسرهم وميثاقهم، نسأل الله يعافينا وإياكم من ذلك. كذا كله يقطع بأن فعل الله عز وجل ليس كفعل المخلوقين. الواحد منا يعرف كيف أن هذا البنا يبني هذه الغرفة، أو يبني هذه البيت، أو يبني هذه العمارة ولو طالت، لكن هل يمكن تتصور كيف بنيت السماء والأرض؟ ما تتخيل، وهي مخلوقة، ما تستطيع تتخيل كيف بنيت السماوات والمجرات والنجوم. إذن فعل الله عز وجل لا يقاس بخلقه. هذا الذي يستقر في قلوب المؤمنين، فلا يحتاجون إلى تشبيه ثم تعطيل، لأن كل معطل يشبه أولا، فإذا شبه احتاج إلى التعطيل، وإنما هم ينزهون من البداية فيحفظهم الله عز وجل من فرث التعطيل والتشبيه، فيخرج مذهبهم لبنا صافيا سائغا للشاربين من بين فرث التعطيل ودم التشبيه وما شابه ذلك. فهم من البداية ينزهون الرب عما لا يليق به، وهذا منهج شيخ الإسلام تيمية. قبل شوي كسر رؤوسنا بالكلام الفلسفي، صح؟ صح ولا لا؟ لكن لما انتقل إلى السنة أعطاك إياه صافي. بعض الناس ما يحسن هذا، بعض الناس إذا خاض غمار الفلسفة بدأ يكلمك في السنة بطريقة إيش؟ الفلسفة. حتى بعض المثقفين الآن المعاصرين، حتى بعض طلبة العلم إذا دخل في أشياء فلسفية يبدأ يفلسف لك السنة، يفلسف لك الآيات، يفلسف لك المعاني البسيطة. لا يا أخي، في مجال الفلسفة اقرأ وانقد، وكما يقال بين، لكن لما تأتي لتعليم العقيدة وبيانها وضحها صافية، هذا هو الأصل. والإنسان إنما يقتصر ويكتفي بما عنده في الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، ولا يحتاج إلى غيره، وإنما هو يضطر اضطرارا إلى رد ذلك الباطل ومخاطبتهم أحيانا بشيء من أساليبهم، فإذا ما عاد إلى نفسه عاد إليها بقلب مؤمن مخبت مطيع، تماما مثل الطبيب البروفيسور الذي يجري عمليات القلب وعمليات الرئة ودقة. هذا الطبيب تجده في مخبره في غرفة العمليات إيش يتكلم، يفعل أشياء علمية. أنت يا طالب العلم وأنا يعني ما ندري، كما يقال أجهل من أي جاهل في علم هذا الطبيب، صح ولا لا؟ فتجده في ركن العمليات، في المختبر، في القياسات، في الأجهزة، إلى آخره، في عالم. لكن لأن هذا الطبيب مؤمن موحد، لما يقف بين يدي الله تجده كالعامي، صح؟ في صلاته، في عبادته، هذا هو الصحيح وهذا هو الحق. فهو عند العبادة، عند الطاعة، عند الصلاة، عند سماع القرآن يستمع إليه خاضعا، فلا يستكبر لأنه كان في غرفة العمليات ويجري أصعب العمليات العالمية، لا يستكبر على دينه وقرآنه وصلاته وعبادته وطاعته تماما، مثل العظماء من الملوك والخلفاء في قمة القوة والحكم والقتال ومصاولة الأعداء، فإذا وقف بين يدي الله وقف كعبد رقيق طيب القلب خاضع لله سبحانه وتعالى. أما من يخلط يستكبر، من يخلط بين هذا وهذا يصيبه والعياذ بالله التخليط والكبر، ثم لا يستطيع أن يميز. فمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وهذا في كتبه كلها، يقارع، فإذا ردك إلى السنة ردك بشكل صاف، أرجعك إلى المنبع الصافي. فرحمه الله، رحمه الله تعالى، ما أعظم هذا المنهج الذي سار عليه. تفضل نكمل الفقرة. نعم. قال البخاري: وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: من زعم، نعم أكمل، أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. وروى الخلال عن سليمان بن حرب أنه سأل بشر بن السري حماد بن زيد، حماد بن السري، حماد بن زيد، أنه سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث ينزل الله إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. شوف كيف هذا منهج السلف، جاء بسؤال من اللوازم: هل يلزم هذه الحركة؟ هل لا تلزم؟ فلم يقل له لا ولا إيه، لأنه لو قال لا فلربما أدى هذا إلى نفي الصفة، ولو قال نعم فلربما توهم السامع أنه يشبه. فماذا؟ رده إلى المعنى الحقيقي الصحيح. قال: هو في مكانه لأنه على العرش استوى، ويقرب من عباده كما يشاء ولا يقاس بخلقه، ينزل كما يشاء ولا يقاس بخلقه. نكتفي بهذا في درس اليوم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.